ان من عبد الله يعني طمعا في الجنه فقد اشرك، كفر والعياذ بالله. وقعد يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا فالجنه احدا، فنحن لا نشرك لا نطلب الجنه، الله يرغبك في الجنه. وكما ذكرنا نصب ان يعني الصراع معركه بين اجنحه العباده الثلاثه. لذلك قال من قال من السلف من عبد الله، بنقول بقى هي ربع قالت كده ولا ما قالتش الله اعلم، هم بينقلوا عنها كده، المشكله ان هم بينقلوا عنها كده، حتى وقع في ذلك بعض المتاخرين من شراح الاحاديث. وانا اشك ان يكون الشرح المنسوب للاربعين النووي فيه عباره من عبد الله بالخوف وحده، اللي هو دي عباده، اقصد من عبد الله بالخوف وهو عباده العبيد، عباده الرجاء عباده الاحرار التجار، وعباده الخوف عباده الاحرار. انا اشك في صحه هذا عن الامام النووي رحمه الله، انه اعلم من ذلك، حيث نقل هو رحمه الله في كتاب الرده، في كتاب روضه الطالبين، انه من قال لا اخاف القيامه كفر. من قال لا اخاف القيامه كفر، من اسباب الرده والعياذ بالله. نقول لذا قال بعض السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. ليه اختاروا الوصف اللي هو اشد الاوصاف للمنافق؟ لانه اصلا عايز يهدم الاسلام، لانه يريد هدم العباده حقيقه. فمن عبد الله بالخوف وحده بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري. الحروريه اللي هم الخوارج الذين يغلبون جانب الخوف، لذلك سموا وعيديه. حروري نسبه الى حروراء، بلده بدأ ظهور الخوارج بها في عهد علي رضي الله عنه وقتلوا عندها. قالوا ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. مرجئ يعني من طائفة المرجئة التي تؤخر العمل، لأنهم يعبدون الله دون خوف. ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. يجب أن نفرق بين أنواع الخوف، فإنه تارة يقع عبادة حين يكون خوف تأله، وهو خوف سري يدعو إلى طاعة باطنة، يدعو إلى طاعة باطنة، يعني طاعة داخلية من داخل الإنسان. إن في طاعة ظاهرة، واحد ماسك لك مسدس يقول لك امشي قدامي، واحد ماسك صوت يقول لك اسمع الكلام، هتتضرب لو ما سمعتش، أو عصا، هذا خوف إيه؟ ظاهر، ويدعو إلى طاعة ظاهرة. أما خوف سري يعني في الباطن، ويدعو إلى طاعة باطنة من داخلك تطيع، ويتقرب بهذا الخوف إلى من يخاف. فصرف هذا النوع لله من أعظم واجبات الإيمان، وصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. كمن يخشى صاحب القبر أن يوقع به مكروها، أو يغضب عليه، أو يسلبه نعمة، كما هو واقع في عباد القبور. وكذا الخوف من الجن مع التقرب إليهم، ولك عشان الأساد ما يغضبوش، ويتقرب اليهم يظهر لهم الخوف، يقول لهم اللي انتوا عايزينه، عايز يذبح لهم ديك عرف احمر يذبح، عايز يسجد لهم يسجد، عايز يهين المصحف يهين، يتقرب الى الجن باللي هم عايزينه والعياذ بالله. فهذا خوف باطن، ان الجن اصلا غيب، ويعني يخشى من تخويف الاولاد بالعفاريت ونحو ذلك، لان ذلك ربما يؤدي في الكبر الى ذلك الخوف الايه؟ السري. وقد يعفى عن الطفل ولا يعفى عن الكبير، لذلك أمر خطير أن يربى الطفل على الخوف من الظلام أو نحو ذلك، أو وجود العفاريت، مع أننا نوقن بوجود هذه المخلوقات لكنها ضعيفة عاجزة لا تملك شيئا، هي التي تخاف من بني آدم من الإنسان المؤمن، وتسلك فجا غيره، ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، طريقا غيره. خاف من عمر، إن الشيطان يفرق منك يا عمر. وعلى درجات الإيمان يكون الخوف أيضا كذلك، يعني واحد مؤمن له نصيب من ذلك، يعني مش الشيطان يخاف من عمر فقط، فالشيطان تخافه من أهل الإيمان. وانظر إلى خوف الكفرة من المسلمين رغم ضعفهم لتعرف خوف الشياطين من الجن، لأن الجن أكثر هلعا والجن أكثر خفة في العقول. أنت تبص تلاقي المسلمين ضعاف جدا والناس مرعوبة منهم رعب عجيب، هم أعداد محدودة وليس بأيديهم قوة، والعالم في يعني خوف شديد منهم. فتخيل بقى خوف الجن، بقى الجن هيكون إيه؟ أشد غيبات، تخاف منه إزاي؟ ده هو اللي بيخاف منك.

التي تعوذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل. قل قل هذا واستغفر الله. آية ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. ولا خوف إيه ده؟ الطبيعي اللي ربنا ابتلانا بيه عشان نعمل إيه؟ عشان نتوكل على الله ونلجأ إليه.